عين بتختار لي رزقها الحلو في هدومي. صباحك ضحكة بتسكر ساعاتي الجاية من يومي. صباحك عين بتختار لي رزقها الحلو في هدومي. تدوم الضحكة دي الشمس مش بتقوم حبيبتي قبل ما تقومي. ازاي حبيبتي بتقدري تبقي المسافة وبعدها تبقي الحياة وما بعدها تبقي الشوارع كلها؟ ازاي حبيبتي بتقدري تبقي المسافة وبعدها تبقي الحياة وما بعدها تبقي الشوارع كلها؟ تبقي المساكن والأماكن تبقي المساكن والأماكن والغنى. ازاي حبيبتي بتقدري تبقي أنا؟